فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يقتر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. فإذا لم يدر أحدكم ثلاثا صلى أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه. وقال البخاري قال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا من جملة الأبواب في الكلام على أحكام الصلاة، صفتها وما يبطلها وما يكره فيها وما يباح. والحديث قد طال معنا في هذا وهو طويل، وجدير بأن يكون طويل، فالمصنف رحمه الله في كتابه هذا القيم الجامع قد جمع جملة من الأحكام، جملة طويلة وصالحة في كافة الأحكام، سواء في ذلك الطهارة كما مر معنا، ثم في الصلاة كما نحن هنا، ثم فيما يأتي إن شاء الله في سائر الأحكام التي جرت عادة العلماء تناولها فيما يسمى بالأحكام من الزكاة والصيام والحج والنكاح والمعاملات والجنايات إلى آخره. فهذا الكتاب من أجمعها جدا، ومن هنا طال الحديث في الكلام على الصلاة وصفتها وسائر أحكامها، إضافة إلى الأمور التي اعترضت في دروسنا هنا، سواء فيما يتعلق بالمواسم كما تعلمون، فنحن في المواسم لا نستمر في دروسنا المعتادة، وإنما نحن سنأتي بما يقتضيه المقام وبما يحتاجه عموم الناس لما تقتضيه المناسبة كرمضان أو الحج ونحو ذلك. كل الكلام على صفة الصلاة قد انتهى من حيث أفعالها وأقوالها منذ ابتدائها إلى نهايتها من تكبيرة الإحرام أو ما قبل تكبيرة الإحرام في شيء من أحوال الإمام ونظره في المأمومين كما مر معنا، وإن كان سيأتي حديث خاص عن الإمامة والائتمام، ولكن المصنف بدأ كما مر معكم عن أحكام أو ما فيما يتعلق بتسوية الصفوف ونحو ذلك، هذا كله سبق. ثم لما انتهى من الكلام عن صفة الصلاة إلى التسليم وأحكام التسليم والأذكار بعد الصلاة، بعد ذلك بدأ بالكلام على الأحكام المتعلقة بالصلاة وليست داخلة فيها، فيما اندرج تحت قوله أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها وما يباح، وقد دمجها وخلط بينها على معنى أنه لم يفرد، لم يقدم مثلا ما يكره أو ما يبطل أو ما يباح، وإنما أدخلها. وهذا الباب الذي نحن بصدده هو مما لا يبطلها، لكنه قد لا يقال إنه مما يباح، لكنه أمر فوق الطاقة، فوق طاقة المكلف، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، وإنما طلب منا ما نطيق، ثم شملنا فضلا منه برحمته ومعرفته سبحانه وتعالى أو علمه سبحانه بمن خلق، وقد خلق الإنسان ضعيفا. فقال: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال، يعني أن عمل القلب لا يبطل الصلاة، لا يبطل هنا يعني لا يبطل الصلاة، فحذف نائب الفاعل للعلم به، لأن الكلام كله في الصلاة، لا يبطل يعني لا يبطل الصلاة. باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال، والمقصود بعمل القلب هو التفكير، يعني أن الإنسان إذا كان في الصلاة ووردت على خاطره أفكار وهواجس وأمور، فإن صلاته لا تبطل، صلاته لا تبطل. لكن كما في نفس حديث الباب كما سنرى أنه إذا أدى الأمر إلى خلل في الركن، فإن تمكن أن يأتي به في الصلاة فيأتي به، وإلا يعيد الصلاة. أما إذا لم تختل الأركان الظاهرة فإنه لا يعيد، غير أن الأمر قد يتعلق بالثواب، على معنى أنه قد ينقص الثواب، لأنه جاء عن عباس وروي مرفوعا أيضا: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، لكنه لا تلزم الإعادة كما سنرى. فإذا المراد بعمل القلب هو التفكير، وقد بوب البخاري لقريب من هذه الترجمة قال: باب التفكير في الصلاة ونحو ذلك. وبوب المصنف هنا بأن عمل القلب، وسماه عمل القلب يعني التفكير والهواجس والوساوس التي تأتي في الصلاة والخواطر، وسواء كان التفكير في أمر الدنيا أو في أمر الدين يستوي الأمر. أحيانا قد يفكر الإنسان في صلاة في أمور الدنيا، سواء تجارات، شؤون أولاد، شؤون نفسه، شؤون دراسة، شؤون علم، شؤون سفر إلى آخره، وقد يفكر في أمور الدين، قد يفكر في أوضاع الناس، قد يفكر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قد يفكر في مثال القضايا، وقد حتى يفكر أيضا كما أشار العلماء، قد يفكر في التدبر الطويل في الآيات التي يقرأها أو التي يسمعها من إمامه، وقد يستمر بهذا التدبر حتى بعد الركوع والسجود، فهذا أيضا تفكير وعمل قلب، وكل ذلك لا يبطل الصلاة، وإن كان قد ينقص الثواب حتى ولو كان من أمور الدين كما ذكر العلماء، لأن لكل هيئة من هيئات الصلاة حال من الذكر وحال من القراءة وحال من نوع التعبد، ف فالقيام للقراءة والقيام بعد الركوع له ذكر خاص، والسجود له ذكر خاص ودعاء، والركوع كذلك تسبيح وتعظيم وهكذا. فلكل حالة وهيئة من هيئات الصلاة ذكرها الخاص على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فحتى لو كان التفكير في أمور الدين فإنه أيضا هو لا يبطل، ولكنه لا يكون محمودا بإطلاق، لا يكون محمودا بإطلاق إلا بمقدار ما هو مطلوب في الصلاة، كالتفكر والتدبر في التلاوة. حينما يقوم الإنسان يتدبر في التلاوة هذا مطلوب ما دام أنه في حال القيام، لكن لا يستمر هذا التدبر معه في الركوع والسجود، لأن الركوع له ذكر خاص وهيئة خاصة وهكذا. لكن معلوم أن الإنسان إذا كان يصلي لنفسه مثلا فإنه يطيل ما شاء، يعني أحيانا قد يصلي الإنسان من الليل فيجد لذة في قراءة القرآن وهو قائم، يعني بعد قراءة الفاتحة، فله أن يطيل ما شاء ويتدبر ويتأمل ويقرأ ويردد الآيات لا مانع، وهذا من الصلاة، لأنه في هيئتها وفي حالها. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قام من الليل كما في حديث حذيفة، فقرأ بالبقرة حتى قال حذيفة قلت يركع عند المياه، فقرأ فقلت ثم استمر فقلت يركع عند آخرها، فقرأ النساء فقلت يقرأ عند آخرها، فقرأ آل عمران وهكذا. فالإنسان في إذا كان يصلي لنفسه فرضا أو نافلة فليطل لنفسه ما شاء وليتأمل وليتدبر، لكن معلوم إذا كان إماما فإنه يرفق بالمأمومين وينظر في أحوال المأمومين. فغرضنا الحديث عن التفكر والتدبر، فإذا كان يتدبر في محل التدبر يعني على كل هيئة بحسبها، فأحيانا في السجود يكثر من الدعاء والبكاء، أحيانا إذا بكى مثلا في دعائه أو في صلاته أو في تضرعه إلى الله عز وجل، فله أن يطيل ما شاء وأن يتدبر ويتأمل، لكن لا يتدبر في التلاوة وهو في السجود أو في القراءة وهو في الركوع وهكذا. أما أمور الدنيا فهذه شأنها طويل، وكثير من الناس يشكو هذا، كثير من الناس يشكو كثرة الهواجس والخواطر في الصلاة، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لا يؤاخذ، لأنه أحيانا قد يكون هذا فوق الطاقة، هذا يكون فوق الطاقة، قد لا يستطيع الإنسان دائما أن يصرف هذه الأمور، لكن عليه أن يسعى في صرفها، لا يستسلم وإنما يسعى في المدافعة قدر الإمكان، فقد ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد يقول آمنت بالله ورسله ونحو ذلك، فهذا يعينه على دفع هذه الصوارف. ولكن عليه أيضا ألا يكون هذا شاغلا له بحيث يكون صارفا له عن العبادة، وإنما يستمر ويعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، وقد خلق الإنسان ضعيفا، فالله سبحانه وتعالى يعفو ويسامع عن الأشياء التي فوق الطاقة والتي لا يستطيع الإنسان التحكم فيها. فقال باب في أن عمل القلب لا يبطل، يعني لا يبطل الصلاة وإن طال. أورد في ذلك حديث أبي هريرة وخبر أو أثر عمر رضي الله عنه. فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذى. إذا نودي بالصلاة يعني إذا أذن له وهذا يدل على فضل الأذان. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله جعل هذا الحديث وزعه في عدة تراجم من جملتها في فضل التأذين. فهذا الحديث يدل على فضل الأذان وأنه إذا أذن فإن الشيطان يبتعد عن المسجد أو عن المنطقة التي يؤذن فيها، حتى إن ورد في هذا الحديث حتى بلغ الروحاء، والروحاء قالوا تبعد عن المدينة 35 ميلا أو نحو ذلك، ما يدل على أنه ينفر من الأذان وأن الأذان يطرد الشيطان ويطرد الشياطين. ولهذا أيضا جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، حتى الإنسان إذا استوحش في برية أو في الصحراء فليبادر بالأذان فليؤذن وإن لم يكن في وقت صلاة، فإن الأذان ذكر ونداء لله عز وجل وهو فيه فضل عظيم. إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، الضراط معروف والصوت الذي يخرج من المقعدة. وحمل هذا قد يحمل على حقيقته لأن الشيطان كائن حي وهو أيضا يأكل ونحو ذلك، فهذا جائز أنه يخرج منه ضراط حقيقي. وقد يكون المراد قد لا يخرج منه هذا، وإنما قد يكون استهزاء منه أو شدة نفور، لأنه ورد أيضا في بعض ألفاظ مسلم وله حصاص، يعني صوت من شدة النفور. وكل ذلك وارد، يمكن أن يكون حقيقة ويمكن أن يكون مرادا به شدة النفور والابتعاد، وقد يكون منه أيضا استهزاء كما هو شأن الكفار والمنافقين والسفهاء. وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، قد تكون حتى هنا تبين المسافة على معنى أنه يبتعد جدا حتى ينقطع عنه صوت الأذان، وقد يكون أنه يصدر منه هذا الصوت لينشغل سماعه بصوت الضراط بدلا من الأذان حتى لا يسمع الأذان، والذي يبدو أنه يبتعد إلى حد أن لا يسمع، لأنه كما جعل حتى يبلغ الروحاء، على معنى أنه يذهب إلى مسافة بحيث لا يسمع بها الأذان. فإذا قضي الأذان على البناء المفعول، فإذا قضي بضم القاف، وروي وإذا قضى، يعني إذا قضى المؤذن فإذا قضى الأذان، وروي فإذا قضي، إذا قضي يعني إذا فرغ من الأذان. أقبل يعني بعدما ينتهي المؤذن الأذان يرجع الشيطان إلى مكانه أو إلى محل العبادة الذي هو المسجد مثلا. فإذا ثوب بها أدبر، التثويب هنا على ما عليه الجمهور مراد به الإقامة، يعني إذا أقيمت الصلاة، لأن الإقامة أذان، الإقامة هي أذان وهي نداء، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذان الثاني والإقامة، يعني بين الأذان والإقامة يصلي الإنسان يتنفل، بين كل أذانين صلاة. فالتثويب الذي هو إقامة الصلاة نوع من النداء وهو نوع أذان، فإذا أقيمت الصلاة أيضا أدبر الشيطان. وقيل أن المرد ثوب يعني قال حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن هذا بعيد، والذي على الجمهور أن المراد به هنا الإقامة. فإذا ثوب يعني إذا أقيمت الصلاة بها أدبر. فإذا قضي التثويب أقبل، يعني إذا انتهت الإقامة أقبل، يعني رجع إلى الناس حتى يخطر بين المرء ونفسه، تضبط يخطر ويخطر بضم الطاء وبكسرها. والمراد بالخطور هنا المرور، أصل الخطور هو الخطر بمعنى مرة، والمراد هنا أن الإنسان أن الشيطان يكون يأتي ويوسوس بين الإنسان وبين نفسه من أجل أن يشوش عليه فيخطر أو يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر. وهذا حاصل في كثير من الناس، إذا ابتدأ الإنسان وشرع في صلاته بدأت الهواجس والخواطر والأفكار، ويقلب الإنسان جميع أمور حياته، أمور دنياه بشتى صنوفها من تجارات ومن أمور منزل وأسرة وعمل ودراسة ونحو ذلك، فيقلب الأمور ويفكر. ومع الأسف أن هذا كثير في الناس، هو كثير كما هو معلوم، بل يروى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جاءه رجل قال إني فقدت كذا شيئا مما فقده من أمواله، فقال له الإمام رحمه الله اذهب فصل لركعتين لعل الله سبحانه وتعالى أن يردها إليك. فحالما شرع في الصلاة احتد تفكيره واشتد هاجسه في هذا الذي فقد حتى وجده، فلما فرغ جاء إلى الإمام فقال يرحمك الله لقد وجدت ضالتي، قال علمت أن الشيطان لن يتركك. فأحيانا فعلا الإنسان في صلاته يأتيه من الأفكار ومن الهواجس ما قد لا يحصل في غير الصلاة، ولا شك أن هذا لا ينبغي الاستسلام له أبدا، وإنما يدافع الإنسان هذا الأمر ما استطاع، ويكون ذلك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم والانصراف كلية قدر الإمكان إلى ذات الصلاة والإتيان بأذكارها المشروعة في مواطنها من القراءة في حال القراءة أو في حال القيام، والتسبيح في تسبيحات الركوع وفي السجود في تسبيحاته كذلك، والدعاء في مواطنه أيضا يكون بصوت مسموع بحيث يسمع نفسه، فإن هذا يبعد عنه الشواغل والصوارف. وأيضا الحرص قدر الإمكان بالتأمل فيما يقول وفيما يدعو، فأحيانا إذا استعذت بالله من عذاب جهنم في صلاتك مثلا في سجودك أو بعد التشهد الأخير مثلا وتتأمل هذا، تجد أنك منصرف إلى الصلاة بكليتك. وكذلك أيضا حينما تتدبر في القراءة حتى ولو كانت سورا قصيرة، ومع الأسف أنه أحيانا الإنسان يقرأ السور القصيرة ونظرا لكثرة قراءته لها يغفل عن تدبرها، ولكنه إذا تشغل بتدبرها وتأملها فإن هذا يبعد عنه الصوارف جدا ويجعله منصرفا بكليته إلى ربه، وكما جاء فإن الله قبل وجهه وإذا انصرف انصرف الله عنه كما جاء أيضا. فالإنسان إذا عود نفسه هذا فإنه يتعود ويألف. ولهذا تلاحظون أن كثيرا ممن من الله عليهم حينما يدخلون في الصلاة يدخلونها وكلهم خشوع وتوجه إلى الله عز وجل ولذة في المناجاة، فكل هذه تأتي بالتعود. ولعل الإنسان إذا استعان بصلاة الليل واستعان بالنوافل في البيت، لأن النوافل في البيت وقد أمر بها ومندوب أن الإنسان يصلي في بيته النوافل، بل هي في الجملة أفضل منها في المسجد. صلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد في الجملة. فإذا تعود الإنسان الصلاة في بيته فيما يصلى في البيت عادة غير صلاة الجماعة كما هو معلوم، فإن هذا يعينه على التدبر، لأن الإنسان إذا صلى في بيته غالبا يكون أسرع أبعد عن الصوارف والشواغل، وأبعد أيضا عن الرياء، وغالبا ما حداه وما دعاه إلى الصلاة وما دعاه إلى التوجه إلى الله عز وجل إلا الرجاء فيما عند الله من ثواب، والخوف فيما عنده من وعيد. فالاشتغال بالنوافل في البيت هذا يساعد كثيرا، أولا على التدبر والتأمل والبعد عن الصوارف، ويكون مثل ذلك إذا قام إلى صلاة الجماعة في المسجد أو أدى نوافل في المسجد، وهذا كما قلنا يأتي بالتعود ويأتي بالتدرب. قال: فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى. يعني الشيطان يأتي إلى الإنسان حينما يشرح في الصلاة فيبدأ بالهواجس والخواطر والأفكار، ويذكره في أشياء لم يكن يذكرها تتعلق بالأمور التي يهتم بها، إن كان تاجرا فغالبا تفكيره في التجارة، وإن كان طالبا فتفكيره في الدراسة، وإن كان صاحب عمل سواء حكومي أو غير حكومي يفكر في أعماله، وإن كان له مشكلات مع الناس يفكر في مشكلاته وقضاياه سواء تتعلق بجيرانه وتتعلق بمحاكم وتتعلق بأمور كثيرة كما هو شأن البشر. فيأتي الشيطان ويحرك هذه الأمور في نفس الإنسان حتى لا يزال به حتى لا يدري كم صلى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. يضل هنا بمعنى يغلط، لأن الضلال يأتي بمعنى الخطأ ويأتي بمعنى النسيان، في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، وقولنا بمعنى النسيان بقرينة قوله فتذكر، تضل بمعنى تنسى فقال فتذكر إحداهما الأخرى. ويأتي الضلال بمعنى الخطأ، أن يضل هنا بمعنى أن يغلط ويخطئ أو أن ينسى، وكل ذلك وارد وكل ذلك مقصود. حتى يضل الرجل، ورويت أيضا بالضاء المشالة، يعني الضاء التي هي أخت الطاء، يضل الرجل أن يدري، فتكون هنا بمعنى سرآن بمعنى لا النافية، يعني يضل لا يدري، حتى يضل يعني يمكث لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإعادة نتيجة هذه الأفكار، مما يدل على أن هذه الأفكار لا تبطل الصلاة، وإن كانت قد تنقص ثوابها كما قلنا، لكنها لا توجب بطلانا أو لا تستدعي بطلانا، إلا إذا كان الأمر متعلقا بأركان الصلاة، الصلاة رباعية ولم يصلي إلا ثلاث، فهذا يأتي بالرابعة ويسجد سجدتي السهو، أو كانت ثلاثية ولم يأتي إلا باثنتين، أو قام إلى زائدة هي ثلاث المغرب ثم قام إلى رابعة، فإنه يعود ولا يكمل، حالما يذكر يعود ولو كان في قراءة ولو كان في ركوع فحالا يجلس ولا يكمل الركعة الزائدة لأنها زائدة، لأن تعمد الزيادة يبطل الصلاة. لو أن الإنسان يصلي المغرب ثم أتى برابعة متعمدا فإن صلاته باطلة، لكنه إذا قام ثم تذكر أن الرابعة في المغرب فعليه أن يرجع حالا ويجلس التشهد ولا يكمل لا ركوع ولا سجود، لأن هذا زائد فلا يجوز أن يتعمد أن يأتي به، وإنما حالا يجلس التشهد، فإذا جلس التشهد فإنه يسجد سهو بعد ذلك ويسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يدي أحدكم ثلاثا صلى أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. فإذا الأمر يتعلق بالأركان والواجبات، هي التي يستدعي نقصها سجود سهو وإكمال ما يجب إكماله من الأركان. أما مجرد الهواجس القلبية والخواطر النفسية فإن هذه لا توجب إعادة، ولكنها قد تنقص الثواب كما قلنا. ومثل ذلك أيضا ما ورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لصاحبك بما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أدري، فقلت: قرأ بكذا وكذا. مما يدل على أن هذا